بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في آخر أبواب كتابه القيم العظيم الترغيب والترهيب، قال المنذري رحمه الله: فصل في خلود أهل الجنة فيها وأهل النار فيها وما جاء في ذبح الموت. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فلما قدم عليهم قال: يا أيها الناس، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يخبركم أن المرد إلى الله إلى جنة أو نار خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. إلا أن فيه انقضاء. لكن الذي سقط انقطاع بين صابط ومعاذ وبينهم عمرو بن ميمون الأودي أحد المخضرمين، كما رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وتقدم حديث أبي هريرة في بناء الجنة وفيه من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أي أن تكونوا شبابا، وإن لكم أن تنعموا أو تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم والترمذي. خلود الجنة وأهلها بإذن ربهم سبحانه وتعالى قد تواترت به أدلة الكتاب والسنة، ولم ينازع في ذلك إلا الجهمية الذين قالوا بأن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما ويصير كل يعني الخلق إلى العدم المجرد، وهذا شيء خالفوا به نصوص الكتاب ونصوص السنة وإجماع علماء الأمة. وكما ثبت في الجنة ثبت في النار، وإن كانت أدلة خلود أهل الجنة في النار أبدا أكثر، لكن هناك أدلة مماثلة في خلود أهل النار وبقائها وبقاء أهلها. وليس في حقيقة المسألة نزاع بين السلف، وإن ظن بعض الأفاضل كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما يبدو في النقل عن شيخ الإسلام الذي نقله ابن القيم أن المسألة فيها نزاع، وابن القيم رحمه الله نصر في موضعين وأطال الانتصار في كتاب شفاء العليل في بيان الحكمة مسائل القدر والتعليل عندما تكلم عن حكمة إثبات الحكم حكمة، وتعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى، وكذلك في كتاب حادي الأرواح تكلم فيها عن فناء النار ونصر هذا القول بشدة، وهو يعني نار الكفار. من قرأ ذلك يجزم بأن هذا قصده، خلافا لما حاول به البعض أن يقول أن كلام ابن القيم في نار الموحدين. الحقيقة أنه لا نزاع أن النار التي عدها الله عز وجل للكافرين لا فناء لها، ولا يفنى أهلها، ولا ينقطع عذابهم أبدا، نعوذ بالله من ذلك. وأما النار التي عدها الله عز وجل لعصاة الموحدين فيأتي عليها زمان يخرجون فيه منها، ومصيرها يعلمه الله سبحانه وتعالى. احتج ابن القيم رحمه الله بآثار زعم أنها تدل على الخلاف في المسألة عن السلف رضوان الله عليهم، بعضها يدل في حقيقة الأمر على بقائها مع خلوها من أهلها. يأتي على النار زمان تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، فهذا يدل لا على فنائها بل على بقائها خالية. وبعضها وبعض الأدلة مجمل في رد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك أنها أتت على كل وعيد. وفي الحقيقة أنها أتت على كل وعيد لأهل القبلة، على كل الآيات التي فيها وعيد لأهل التوحيد ومن عنده ذرة إيمان قد أتت عليه خالدين فيها إلا ما شاء ربك. ومن لم يحبسه القرآن في النار فهو خارج منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي لم يبقى إلا من حبسه القرآن، بعد الشفاعة الرابعة، بعد أن يخرج الله عز وجل من النار من لم يعملوا خيرا قط، ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولا نزاع بين أهل السنة أن هؤلاء عندهم لا إله إلا الله، وأن عندهم أصل الإيمان. فلا منازعة في خروج عصاة الموحدين ولو ضعف إيمانهم ولو لم يزد على أصل الإيمان. الكلام على فناء النار أو انقطاع عذاب أهلها مخالف لنصوص القرآن. قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة خالدين فيها أبدا في أهل النار، كما قاله في أهل الجنة. وكونه ذكر في بعض النصوص في الجنة دون النار لا يعني أن ذلك فرق، فقد ورد في الجنة خالدين فيها، وورد خالدين فيها أبدا، وورد كذلك في النار خالدين فيها، وورد خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه وتعالى في عدم فنائها: قال كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن قال أنها تخبو حتى تفنى فقد خالف صريح القرآن، لأن الله قال كلما خبت زدناهم سعيرا، وهو يقول بل تخبو حتى تفنى ولا تصبح نارا. وقال سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلو توهم متوهم إن كان فناء النار لكان لابد لهم من عذاب غيرها، ولا نزاع أنها لا تفنى كما ذكرنا. وبين الله سبحانه وتعالى أنه عن الكفار قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه وتعالى: الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والذي يقول بثناء النار يلزم يعني وجود التخفيف حتى زوال العذاب، فقد خفف العذاب حتى زال بالكلية، سواء قيل بفنائها أو قيل بفنائهم. وقد قال عز وجل في نفي الموت عنهم، قال لا يقضى عليهم فيموتوا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت، قال إنكم ماكثون. فهؤلاء لا يقضى عليهم فيموتوا، إذن هم باقون، والنار نفسها باقية، رد صريح قاطع لمن تدبر. أما حكمة الله سبحانه وتعالى في ولود عذاب أبدي سرمدي على ذنوب محدودة المدة، فيفعل الله عز وجل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكفى بهذه الذنوب أنها شرك بالله عز وجل وكفر به ومحادة لرسله، كفى بها ذنوبا تقتضي ما أمر الله عز وجل به من بقاء النار وأهلها في العذاب الأبدي. ما أراد الله عز وجل وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وليس في هذا معارضة للحكمة. بعد أن أنذر وبين سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب، فلا يقول عبد أن رحمة الله عز وجل تقتضي أن يزول عذاب أهل النار. وقوله صلى سبحانه وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن رحمتي سبقت غضبي، لا يعني زوال الغضب بالكلية. الذي يقول أن النار تفنى، نار الكفار، أنه ينتهي عذابهم، فإنه قد قال بأن غضب الرب عز وجل قد زال بالكلية، ولا يوجد أحد يغضب عليه الله أو يستمر عليه غضب الله، نعوذ بالله من ذلك. فصفات الرب سبحانه وتعالى تتعلق، أفعال صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته تتعلق بمن شاء الله سبحانه وتعالى، وليس أن رحمته أوسع من غضبه، وسبقت غضبه وغلبت غضبه أن يزول ذلك الغضب، بل هو موجود لكنه أقل. لو نظرنا إلى من يرحمهم الله من أهل السماوات الذين عددهم أضعاف أضعاف أضعاف أهل الأرض من الكفار، وإلى سائر الكائنات المرحومة، لجزمنا أن رحمته عز وجل غلبت غضبه وسبقت غضبه، وهي أوسع. سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، لا يلزم منها دخول الكفار الجنة ولا انتهاء عذابهم، لأنه قال فسأكتبها للذين يتقون، فجعلها يوم القيامة للمتقين. وأما قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذا متضمن للجواب على مسألة الحكمة، إن ربك فعال لما يريد. وأما أنها تقضي على الوعيد، فقد ذكرنا أنها تقضي على الوعيد لأهل القبلة، وإلا ما شاء ربك في عصاة الموحدين كما ورد ذلك في الجنة. فإن قوله في الجنة إلا ما شاء ربك لم يلزم منه أن احتمال فناء الجنة أو انقطاع نعيم أهلها، لأن ذلك مخالف للنصوص. ولذلك نقول إلا ما شاء ربك هي لعصاة الموحدين في الفريق في الآيتين، فعصاة الموحدين مدة مع الذين شقوا ومدة مع الذين سعوا وسعدوا، وخلودهم في السعادة. فأهل الجنة الذين سعدوا هم في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك من بقاء طائفة منهم كانت قبل دخول الجنة معذبة مع الذين شقوا، أو محبوسة في عرصات القيامة أو على أبواب الجنة، فإنهم ليسوا فيها هذه المدة وهم من السعداء من أهلها. فجميع الاستثناء في أهل الجنة في ما قبل دخول أهل الجنة الذين هم أهلها الجنة، إما في عرصات القيامة فهم من الذين سعدوا لكن محبوسون مدة الحساب، أو أنها من الذين عذبوا في النار ثم خرجوا منها من عصاة الموحدين، أو إلا ما شاء ربك بعد السماوات والأرض، أو إلا ما شاء ربك من يعني من المدد المتتابعة إلى ما لا نهاية. على عشرة أقوال فيها تأويل هذا الكلام الذي أجمع أهل العلم في حقيقة الأمر على عدم فناء الجنة وعدم فناء النار، فلا بد من تأويل ما يظن مخالفة ذلك، والحقيقة أنه لا دليل على المخالفة، بل إلا ما شاء ربك هي في عصاة الموحدين كما ذكر. المسألة لا خلاف فيها بين السلف، ومن توهم ذلك أخطأ، ولا شك أن القول بدعة ضلالة، وأما القائل فمعذور إن شاء الله حيث ظن وجود الاختلاف، لكن هل يسع الخلاف فيها؟ خلاف باطل قطعا، فيه ما يلزم منه مخالفة صريح القرآن وتواتر السنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي به مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون. يشرئب أن يمد عنقه لينظر، يتطلع، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأه. إتيان الموت وهو شيء معنوي في صورة حسية لا يمنع منه عقلا، وهو ثابت نقلا، فنقول به أنه يؤتى به في صورة كبش أملح، ولا يقال أن هذا ملك الموت، بل كل الأحاديث يؤتى بالموت. فالموت أمر هو من الصفات والأعراض، ولكن كونه يأتي في صورة حسية كأشياء كثيرة، كأعمال الإنسان تأتي في صورة محسوسة، توزن أعماله، توضع في ميزان حسناته، الكلمات توضع في الميزان وتثقله، الأعمال توضع في الميزان وتثقله، والأعمال هي أعراض، هي صفات فعلية أشد من صفة الذات التي هي الحياة أو الموت. فكون الأعراض تأتي في صورة أعيان يوم القيامة وفي القبور ونحو ذلك أمر معهود. العمل الصالح يأتي في صورة رجل صالح ويقول: أنا عملك الصالح، والعلم الخبيث يأتي في قبر العبد في صورة قبيحة ويقول: أنا عملك السيء. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأاه، لأنهم كلهم قد ماتوا. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأاه، فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقول: يا أهل الجنة، خلودهم فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. هم في غفلة أي هم في الدنيا. رواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظه: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط ويقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما يجدون لا موت فيها أبدا. رواه ابن ماجة بإسناد جيد. حسن الشيخان. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا. قال فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم ربنا هذا الموت. ثم ينادي مناد يا أهل النار، فيقولون لبيك ربنا. قال فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم ربنا هذا الموت. فيذبح كما تذبح الشاة، فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني والبزار وأسانيدهم صحاح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار فيذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. رواه البخاري ومسلم. قال ولنختم الكتاب بما ختم به البخاري رحمه الله كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال الحافظ زكي الدين عبد العظيم مملي هذا الكتاب رضي الله عنه رحمه الله تعالى، مملي هذا الكتاب يعني هذا الكتاب وأملاه من حفظه من أوله إلى آخره بالأحاديث الصحيحة والضعيفة وبإشاراته إلى ضعف ما ضعف وبرؤية وتصحيح ما صحح بالسكوت أو التحسين أو الإشارة إلى ضعف ليس بشديد، كل ذلك كان من حلمه. يقول قد تم ما أرادنا الله به من هذا الإملاء المبارك، ونستغفر الله سبحانه مما زل به اللسان أو داخله دخول أو غلب عليه نسيان، فإن كل مصنف مع التأودة والتأني وإمعان النظر وطول الفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك، فكيف بالمملي. يعني لو قاعد يألف ويكتب هيحصل له كده، فكيف بالإيه؟ بالإملاء مع ضيق وقته وترادف همومه واشتغال بانه وغربة وطنه وغيبة كتبه. كل الكلام ده كان من غير كتب. وقد اتفق إملاء عدة من الأبواب في أماكن كان الأليق بها أن تذكر في غيرها، وسبب ذلك عدم استحضارها في تلك الأماكن وتذكرها في غيرها، فأمليناه حسب ما اتفق وقدمنا فهرست الأبواب أول الكتاب لأجل ذلك. وكذلك تقدم في هذا الإملاء أحاديث كثيرة جدا صحاح على شرط الشيخين أو أحدهما. وحان لم ننبه على كثير من ذلك. أحاديث كثيرة جدا صحاح مع شرط الشيخين أحدهما وحسان لم ننبه على كثير من ذلك، بل قلت غالبا إسناد جيد أو رواته ثقات أو رواه الصحيح أو نحو ذلك، وإنما منع من النص على ذلك تجويز علة لم تحضرني مع الإملاء. وكذلك تقدم أحاديث كثيرة غريبة وشاذة متنا أو إسنادا لم أتعرض لذكر غرابتها وشذوذها، اللي هو هل عليها إيه؟ رؤيا. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، أمين. أن يجعل تلاوتنا لهذا الكتاب وقراءتنا له وما تيسر من شرحه خالصا لوجهه الكريم في ميزان حسنات القارئ والسامع وكل من يسمعه بعد ذلك، وأن ينفع به إنه ذو الطول الواسع العظيم. ونشرع الآن فيما وعدنا به من ذكر الرواة المختلف فيهم وما ذكره الأئمة فيه من جرح وتعديل على سبيل الإيجاز والاختصار مرتبا على الحروف المعجم. كان كثيرا جدا بيقول مثلا ورواه أيضا عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي. يبقى سليم بن عامر ده في مقال هو جمع في آخر هذا الكتاب هذه الأشياء لما يقول مثلا كلهم رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والبزار وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم من روايات محمد بن المهاجر عن الضحاك المغافري عن سليمان بن موسى عنه وعن شو كده. ده يبقى إسناد مختلف فيه، وكثير من العلماء قطعنا في بعض الرواة، فهو جاء في آخر الكتاب هذا الجرح والتعديل، وهو بعض النسخ أو أكثرها الآن قد حذف منه ذلك واعتمد كامل. المهم يعني أنا مش عم أذكر إن هو مش كبير صغير، هو عشان أدى ما التزم به في أول الكتاب رحمه الله تعالى وأفرده. إن شاء الله بعد الاثنين بعد القادم بعد العودة من السفر إن شاء الله نبدأ كتاب شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري.